إن الحمد لله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اختص الله تعالى المؤمنين في مواطن كثيرة في القرآن الكريم بصفات جليلة سامية وأحوال علية جامعة ومنازل رفيعة فاضلة، وكان من أعظم تلك الصفات وأجمل تلك الخلال أنهم بالغيب مؤمنون، وبأخباره موقنون، وبيقينه راسخون. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فأول صفات المؤمنين إيمانهم بالغيب، والإيمان بالغيب أصل الاعتقاد وأساس اليقين وطريقه، وهو التصديق الجازم الذي لا يقبل الشك والارتياب، والاعتقاد التام الذي ليس معه إلا اليقين المطلق بجميع الأخبار الغيبية التي أخبر الله عز وجل أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس، إذا أتاه رجل يمشي فقال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه، وتؤمن بالبعث الآخر. رواه البخاري ومسلم. إخوة الإيمان، إن أوجب الواجبات على المسلم أن يوقن بقلبه ويعتقد بفؤاده ويوصل نفسه إلى هذه المرتبة بأن كل ما جاء من عند الله حق ويقين وصدق وعدل، وعليه أن يؤمن بالأخبار الصادقة الواردة من الله سبحانه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في أخبار الله ورسوله ما هو مخالف للعقول إلا إذا ترك الإنسان العلم بالله. وأما في قدرة الله فكل شيء ممكن، ولهذا لا يمكن أن يكون في خبر الله ورسوله ما ليس بممكن. يجب على المؤمن أن يؤمن بأن الغيب من عند الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فنؤمن بالغيوب لأن العقول قاصرة لا تدرك ما الذي وراء السماء، ما الذي وراء السماء الثانية. العقول لا تدرك إلا قياسات عقلية وخيالات وهمية. هذا الإيمان بالغيب عباد الله لا يكفي فيه الإقرار الذهني أو العلم المعرفي فحسب، بل يجب فيه الإقرار التام والتسليم المطلق لله لكل غيب، سواء شاهده المسلم بعد أو لم يشاهده. فيؤمن بالله وبما وصف به نفسه، ويؤمن بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ويؤمن بالملائكة الكرام والكتب المنزلة التي علمناها والتي لم نعلمها، وبالرسل مع أننا لم نرهم لكن خبر الله حق، وباليوم الآخر وهو آت لا ريب فيه، ونؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بما أخبر الله سبحانه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم من الحوادث الماضية التي كانت والحوادث المستقبلية التي ستكون، ما دام الله أخبر عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم أخبر عنها فهي واقعة لا ريب، لا يمكن الارتياب فيها. وإن ارتاب المرتابون فقد ارتابوا في الله، حتى قال الرسل لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ المرتاب بالغيب يرتاب في كل شيء حتى في نفسه. يزعم أحدهم أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس، ومعناه أنه ينكر روحه التي بين جنبيه، لأن الروح غيب لا يمكن الاطلاع عليه إلا بخبر الله ورسوله. يلزمه أن ينكر وجود جده العاشر لأنه لم يره ولا يمكن وصوله إليه. فهذه كلها أيها الإخوة من أعظم البراهين على أن الإيمان بالغيب مغرز الإيمان. الإيمان بالغيب بالأخبار الواردة عن الله ورسوله مغرز الإيمان. فعلينا أن نؤمن بما يحصل في آخر الزمان وما سيكون من علامات الساعة الصغرى والكبرى، كظهور الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، أشراط الساعة ما حصل منها وما سيحصل، بل وما سيكون حين الغرغرة، وما سيكون بعد القنطرة، وما سيكون في البرزخ، وما سيكون في القبر. كل ذلك غيب، البعث غيب، والحساب غيب، والميزان غيب، والحوض غيب، بل والجنة والنار غيب. ونؤمن بهذا كله، ونعلم أن هذه الغيبيات لولا خبر الله ما علمناها. فالغيب من خصائص الله، الغيب عنده شهادة، والشهادة عنده مرئي مسموع لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أيها المسلمون، قد كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ولا زاد ولا زال من أرفع الخلق عند الله منزلة وأعلاهم مكانة وأسماهم مقاما، فهو صاحب المقام المحمود والحوض المورود. ومع ذلك فقد قال الله عز وجل له: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وأخبر الله عنه أنه قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقالت عائشة رضي الله عنها الصديقة: من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. رواه مسلم. عباد الله، إذا كان من المتقرر في المسائل العقدية وقطعيات الإيمان أن الغيب لا يعلمه إلا الله، له غيب السماوات والأرض، فإن كل طريقة يقصد بها ادعاء التوصل إلى شيء من علم الغيب غير طريق الوحي، غير طريق الكتاب والسنة، فهو ضلال مبين وإفك مستطير. لا يمكن الوصول إلى الغيبيات المطلقة إلا بوحي من الله. لا يمكن لأي شيء غير خبر الله ورسوله أن يوصل إلى علم حقيقي في الغيبيات، بل كل ما سيكون إنما هو ظنون وأوهام. لو أدخلت يدي في جيبي ثم أخرجت وقلت: ما الذي في يدي؟ لكان بالنسبة لكم غيبا، وما يقوله المتقول كان ظنا وتخمينا. نعم، إن العقل لا يمكنه إدراك الغيبيات وإن قاسه بمقياسه وضرب أخماسا في أسداسه فإنه لا يغني من الحق شيئا. لأجل ذلك حرم الله تعالى السحر والكهانة والعرافة وقراءة الفنجان والأبراج والتنجيم، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وإذا كان للحواس كالعين والأذن قدرات وحدود على السمع والرؤية، ولليد قدرة في العمل وللقدم قدرة في السير، فإن العقل آلة من الآلات له حد لا يستطيع تجاوزه في معرفة الغيب وأسراره. ولو كان لأحد من الخلق مهما بلغت منزلته وسمت درجته وارتفعت مكانته ادعاء علم الغيب لعلم يعقوب عليه السلام شأن يوسف عليه السلام ولم ابيضت عيناه من الحزن، ولعلم سليمان ما كان من قوم بلقيس لما قال الهدهد أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لو كان لأحدنا أن يعلم الغيب لعلمت الجن موت سليمان، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. لو كان أحد يعلم الغيب لعلمت الملائكة، قال الله عز وجل لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأراد الله أن يخبرهم أنهم لا يعلمون الغيب فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فنؤمن بالغيب أنه من خصائص الله، ونؤمن بالغيب الذي أخبر الله عنه ورسوله وأنه حق. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى، فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه. أيها المسلمون، إن للإيمان بالغيب في القلب فوائد كثيرة لا تحصى وآثارا عظيمة لا تنكر، يجدها المؤمن في قلبه ويستشعرها في كل جوانب حياته. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن أهم تلك الآثار الحميدة والفوائد الجليلة خشية الله تعالى بالغيب. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. فخشية الله تعالى بالغيب تهيئ القلوب للخير وقبول التذكرة والنصح، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. خشية الله تعالى بالغيب سعادة وسكينة وراحة وطمأنينة وحصن من الفتن، ولذتها في القلب لا يعرفها إلا من ذاقها. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والمهابة والمحبة والإجلال لله سبحانه وتعالى أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. يقول ابن القيم رحمه الله: المراقبة دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه، فاستدامته لهذا العلم واليقين هي المراقبة وهي ثمرة علمه، لأن الله سبحانه رقيب عليه ناظر إليه سامع لقوله. وهو مطلع على عمله كل وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى. رواه النسائي من حديث عمار رضي الله عنهما. كما اعتبرت الشريعة بعض التشريعات والأحكام العملية اختبارا لعقيدة الإيمان بالغيب: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. عباد الله، لا شك أن المنكر للغيب المعرض عن الشرع محروم بكفره بالغيب، محروم من الطمأنينة القلبية والسكون الإيماني، ضحية للأوهام والشكوك، عرضة للحيرة والاضطراب، لا يعرف للرضا طريقا ولا للتسليم سبيلا، خانق بائس يقوم بفكره على الملموس المحسوس وينكر ما عدا ذلك حتى يصل به الأمر أن ينكر نفسه. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله أنه جاءه رجل سوفسطائي فقال له: أثبت ما تدعيه بالحواس الخمس فإني لا أؤمن بشيء إلا إذا كان كذلك. فقال له أبو حامد رحمه الله: إذن لا أناقشك لأنك مجنون، ولو كنت عاقلا فأثبت عقلك بالأمر المحسوس. أيها الإخوة، إن هؤلاء الذين يحشرون عقولهم حتى في الغيبيات كيف يريدون الإيمان بالجنة والنار؟ كيف يريدون أن يؤمنوا بآدم عليه السلام وبينهم وبينه آلاف وآلاف من القرون؟ ينبغي علينا أن ندرك أن المنكرين للغيب هم محرومون من الإيمان بالغيب فضلا عن الطمأنينة، لذلك لا هم لهم سوى الدنيا الفانية بعمرها الضيق وأجلها المحدود، لاهيا وراء متعها، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أكبر همه ومبلغ علمه أنه يسأل متى يكبر، متى القيامة، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. لماذا يسأل؟ حتى يفجر. أما الإيمان بالغيب فإنه يورث في القلب مراقبة واحتسابا وصبرا وسلوانا، يجعل المسلم أسعد حالا يموت حبيبه فيعلم أن ما عند الله الكريم خير من الدنيا، يحرم من رزق فيعلم أن الله جل في علاه قدر له ذلك لخير يريد أن يدخره له. الإيمان بالغيب، المؤمن بالغيب، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يخشى ربه في سره وجهره، في يسره وعسره، في إقباله وإدباره، في حركته وسكونه، فيعمل على تصحيح مسار حياته بما يرضي الله تعالى، وعندها يحصل له الأمان النفسي والاطمئنان القلبي. ولنعلم ولنستيقن كما أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة تطاول في البنيان كما نراه عيانا، فوالله ليكونن كل ما أخبر الله عنه ورسوله عيانا بيانا، وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولنعلم أن كثيرا من الغيبيات تصبح مشاهدات يوم الحسرات، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. فارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيه أهل الإيمان، ويذل فيه أهل الشرك والكفران، ويهدى فيه أهل العصيان. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل اللهم الكويت آمنة مطمئنة بالعدل والإيمان، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع شتاتنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.